بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 19 من الكتاب الثاني والثلاثين، كتاب الطب، باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فبردوها بالماء فبردوها بالماء. وهو طريقة من علاج الحمى. الحمى لها أسباب كثيرة، وهو ارتفاع حرارة الجسم له أسباب كثيرة. أغلب الأسباب اللي كانت معلومة في الطب القديم معظمها أسباب ميكروبية، لكن بعد ذلك قسمها علماء الطب الحديث إلى أسباب ميكروبية، والميكروبية هذه قد تكون بكتيرية أو فيروسية، وأسباب أخرى كتغير في التمثيل الغذائي في الجسم وكضربات الشمس وغير ذلك، ووجود بعض الأورام في الجسم أحيانا تؤدي إلى ارتفاع في الحرارة، ونتيجة الجروح، فهناك الجروح نفسها بحد ذاتها تؤدي إلى ارتفاع في الحرارة. يعني الإنسان مجرد أنه عمل جراحة أو جرح بجرح لمدة 48 ساعة قد ترفع حرارته حتى ولو لم يكن عنده ميكروب، فالجرح بحد ذاته يؤدي إلى ارتفاع الحرارة. ارتفاع الحرارة لها علاج عام مهما تعددت أسبابها، وهو احنا نسميه كمادات، الكمادات في الماء البارد. وأول من نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تاريخ البشرية، ما كانش حد يعرف الحكايه دي الى حوالي 200 سنه فاتت. يعني لحد 200 سنه فاتت كان الطب القديم اللي هو قبل الطب الحديث اللي هو من 200 سنه كانوا يعتبروا ان استعمال الكمادات والماء البارد للمحموم يضره اكثر من الحمى نفسها. والنبي يخالف هذا قبلهم بألف سنه، يقول ابردوها بالماء. ثم ياتي الطب الحديث يتضح منه ان كلام النبي هو عين الحكمه صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 600 بعد 3000، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء فبردوها بالماء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم. وفيح جهنم يعني وهج الشيء، الفيح هو وهج الشيء، وهج النار. النار لها وهج، وهذا الوهج يؤدي إلى حرارة محيطة بالنار وليست من النار، بل هو مجرد وهج، يعني انتشار أثر النار إلى الشيء القريب منها، وليس هو أثر النار ذاته. فبردوها بالماء، فدخل على ابن لعمار فقال اكشف الباس رب الناس إله الناس، اكشف الباس رب الناس إله الناس. اكشف الباس يعني اكشف المرض، الباس هو البأس، ولكن يعني الهمزة والغيط مراعاة لإيه؟ لوزن الكلام. الباس هو البأس، والبأس هو المرض. اكشف الباس يعني ارفع المرض. رب الناس نداء لله عز وجل، دعاء منصوب على الدعاء، رب الناس إله الناس، وهذا دعاء يعني الإنسان يقول للمريض، يسمى أن يقول الإنسان للمريض إذا كان يعوده. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، الموعوكة يعني المحمومة، فتدعو بالماء فتصبه في جيبها، تصب في جيبها يعني تصب داخل ثوبها حتى يمس بدنها فيمتص الحرارة من جسدها، فتدعو بالماء فتصبه في جيبها أي شق الثوب الذي يدخل منه الرأس، اسمه الجيب، هذا هو الشق الذي يدخل منه الرأس للثوب، فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اغردوها بالماء، وقال إنها من فيح جهنم، وجعل الله في الماء خاصية أنها يطفئ النار، فكما أن الماء يطفئ النار يوم يخفف الحرارة، الحرارة الحمى. وعن أبي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. باب الحجامة. والحجامة علاج طبي عربي قديم، وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستعمل علاج ووقاية، يستعمل وقاية من بعض الأمراض يعني للسليم غير المريض، ويستعمل للمريض عند الضرورة، وهو نوعان في الطب القديم، الحجامة نوعان، حجامة جافة وحجامة رطبة. الحجامة الجافة ككاسات الهواء وغير ذلك التي لا يخرج منها إفرازات من المريض سواء دم أو غيره، وحجامة رطبة وهو إخراج بعض الدم أو الفصد، يسمى الفصد، نوع من الفصد، وهو إخراج بعض الدم من مواضع معينة في الجسم بجروح سطحية خفيفة ثم مص هذا الدم. هذا الدم في الطب الحديث أصبحت الحجامة الآن حجامة عميقة، وهي في كل الجراحات، كل الجراحة حجامة، نوع من الحجامة لكنها عميقة، يدخل في عمق بدن الإنسان حتى يصل إلى موضع المرض فيستأصله أو يتعامل معه. والحجامة العميقة لم يعرفها البشر إلا بعد اكتشافهم للمخدر الذي يستطيع الإنسان أن يخدر، الطبيب يخدر مريضه فلا يشعر فيدخل في عمق بدنه فيستأصل المرض العميق من داخله. فالجراحة حاليا بجميع أنواع الجراحات تسمى حجامة عميقة، وهذا اسم أطلقته عليها أنا، هذا تقسيم الدكتور يسري للحجامة. فالحجامة في الكتب القديمة كلها يقول لك حجامة رطبة وحجامة جافة بس، ولم يتناولوا الحجامة العميقة وهي الجراحات الحديثة كلها. كل الجراحات الحديثة هو تطور للحجامة القديمة، ولكن بالإيه؟ بتقدم العلم. فكان زمان يفصل الدم سطحيا من فوق أثر الألم، والحجامة العميقة يدخل الى موضع المرض ذاته فيستأصله من بابه. فده نوع ايضا من الحجامه. ما الفرق بين دفع الدم والحجامه؟ دفع الدم والحجامه ما الفرق؟ ما هو الفصل نوع من الحجامه، حجامه رطبه نفس العمليه. اي الحجامه في نوع جاف يعني لا يخرج من الجسم اي شيء، زي كاسات الهواء يحطوا كاسات هواء معينه كده تقوم تجمع حراره المرض في موضع معين وخلاص، ولا يشرط. هذا نوع من الحجامه كانوا يفعلوه في الاطفال لان الطفل لا يتحمل التشريط. وفي نوع تاني من الحجامه يستعمل التشريط السطحي في مواضع معينه في السبيل، يسموه حجامه رطبه. وفي حجامه تانيه حجامه فصل، يكون التشريط اعمق شويه حتى يخرج كميه دم كثير ويمتصه لخفض الضغط ومن اجل وجود بعض السموم في الجسم. نعم، قصدي يعني احنا نعطيك في المستشفيات دم كل 14 شهر تبرع بالدم؟ نفس العمليه يعني؟ لا، تبرع بالدم لا، تبرع بالدم نفس وليس نوع من الحجامه. حجامه دفع الدم، نقل الدم يعني؟ نقل الدم. نقل الدم لا، ده نقل الدم ده وسيله علاجيه اخرى لم يعرفها البشر ايام النبي خالص. انك انت تدخل دم خارجي داخل دم انسان اخر. هذا الموضوع لم يعرفه البشريه الا من حوالي 150 سنه. بس. انما قبل كده ما كانش في حاجه اسمها نقل دم، ما كانوش يعرفوه. فده نوع علاج جديد لم تعرفه البشريه من قبل. فهو علاج جديد. انما الحجامه قلنا انها تطورت الى الحجامه العميقه بعد ادخال وسائل التخدير المختلفه، ومنها تطورت كل انواع الجراحات بعد ذلك. باب الحجامه. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامه. فايه؟ فمبروك للجراحين. كل الجراحين شغالين حجامين، بس حجامه عميقه. يجيب التخدير ويدخله حفره العمليات ويشرط الجسم ويدخل جوه يستأصل المرض ويقفل ويخيط ويدي عليه. دي شغل الجراحه اللي احنا قاعدين فيها طول النهار. طول النهار تلاقينا قاعدين في اوضه العمليات، الحمد لله اننا النبي اقرنا على منته. ان كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامه، وفي حديث ثاني اللي هي ايه؟ ضربه بمضع او ضربه عسل او رقيه. مش كده برضه؟ اي كده صلى الله عليه وسلم. يعني انواع العلاج، ضرب شربه عسل اللي هو العلاج الدوائي. وضربة بمبضع اللي هي الجراحة، المبضع اللي هو المشرط، أو إيه؟ أو حجامة اللي هي الحجامة السطحية. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة صلى الله عليه وسلم، يعني انصح أمتك بها. وعن أبي قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلبة ويدلو البصر. لأن كان زمان ارتفاع الضغط يؤدي إلى صداع شديد، فكان علاجه فصد الدم. لما يفصل الدم يقوم يخفض الضغط، لما يرتفع الضغط الشديد الإنسان نظره يضعف ويصاب بصداع شديد. فلما كان يفصل الدم منه يفيق وبصره يجلو بصره. يبقى كان من ضمن علاجات ارتفاع ضغط الدم اللي هي ايه؟ الفينيسكشن، كانوا يسموها في الطب الانجلو ساكسوني فينيسكشن، اللي هم يسموها العربي العرب الفصد، يعني يفصل منه دم. اللي هو الوقت ممكن يستعمل في التبرع بالدم. لو واحد ضغطه عالي يروح يتبرع بالدم وينخفض ضغطه ويتحسن. نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف، يعني الدم الزائد او الدم الفاسد. الدم الزائد لمرتفع الضغط، والدم الفاسد ان كان عنده خراب او تجمع دموي او شيء من هذا. ويخف الصلبة ويبدو البصر، لان ارتفاع ضغط الدم يؤدي الى ضعف في بدن الانسان وصداع شديد وضعف في البصر. وعن ابي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة اسري بي بملأ الا قال يا محمد مر امتك بالحجامة. او الحديث ده يؤيد معنى عليك يا بالحجامة يا محمد، عليك يا محمد بالحجامة معناه مر امتك بالحجامة. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال انبانا ليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، وقال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. يبقى يجوز للمرأة أن تتطبب إما بالرجل للضرورة، وإن كان لها قريب يقوم بالطب فيكون هو أولى حتى لا تكشف عورتها أمام أجنبي مطلقا. يبقى يجوز للمرأة أن تطلب الطب من الرجل إن فقدت المرأة التي تطببها، فإن كانت طبيب الذكر قريب لها يكون أولى من الغريب. واضح؟ فإن لم تجد قريب فلها أن تتطبب لطبيب أجنبي عنها يكون مشتهرا بالأمانة، ولا يكشف منها إلا بقدر ضرورة التداوي. باب موضع الحجامة. وعن أبي قال يختلف موضع الحجامة باختلاف الأمراض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل السم مثلا ثم أكل الخيبر احتجم على كاهله أعلى كتفه. فالحجامة تختلف موضعها بموضع حسب نوع المرض. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه. لحي جمل ده اسم موضع، اسم موضع اسمه لحي جمل، يعني مكان. وهو محرم وكان محرما وسط رأسه، يعني إذا اضطرت الحجامة للعلاج إنه يزيل بعض الشعرات يبقى عليه فدو ولا يأثم ويحتجم. يعني لو كان محرم لا يجوز إزالة الشعر، فإن اضطر لها للعلاج وهو محرم يزيل الشعر بقدر الحجامة ثم بعد ذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. لأن ربنا يقول من كان به أذى من رأسه ففدية منه، يعني مريض. واحتجم وسط رأسه يعني إيه؟ في الدماغ. وتملي غالبا حجامة وسط الرأس تكون من الصداع، والنبي كان يعاني أحيانا من الشقيقة، يعني كان النبي يجيله صداع نصفي كثيرا صلى الله عليه وسلم، فكان يعاني من الشقيقة اللي هي الصداع النصفي، وده مشهور الصداع النصفي. فاللي بيجي له صداع نصفي احمد ربنا او رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيتملي يجي للناس الاذكياء كثيره التفكير، المنشغله كثير، اللي عندها مشاغل كثيره ونمو قليل، تملي ياتي الصداع ما يجيش واحد غبي. القليل النادر ده ما يجي له واحد صداع نصفي. لكن الاول علشان يستبعد انه ده صداع نصفي لازم يكشف على عينه واذنه، لانه ممكن يكون عنده الم في احدى اذنيه تعمل صداع نصفي فيعالج الأذن، ولو عنده ألم في إحدى عينيه أو ضعف في إحدى عينيه تعمل صداع نصف اللي هو ميجرين. إن إنجلش اسمه ميجرين. كويس؟ والعرب تسميه الشقيقة اللي هو الصداع النصف. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد الإسكار عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه وكرمه الله عليه السلام قال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهن. يعني سيدنا جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي علم غيره نوع حجامة كان لم يكن معلوما من دون على الأخدعين والكاهن. الأخدعين اللي هو العرقين اللي بجانبي الرقبة. ودول يسموهم الأخدعين. عرقين في جانب الرقبة على جانبي الرقبة. والكاهل اللي هو ما بين المنكبين. الكاهل اللي هو ما بين المنكبين حتة. عارف انت الشيال يشيل عليه. يشيل على كاهله. فالكاهل اللي هو ما بين المنكبين. ومن ضمن الحجامة حديثا اللي هي الإبر الصينية. نوع من الحجامة ابتدعه أهل الصين وبرعوا أو ده نوع من الحجامة أيضا الإبر الصينية. يبقى الحجامة أنواع بقى. حجامة جافة ورطبة والرطبة سطحية وعميقة. وهناك إيه حجامة الوخز اللي هو إيه منها الإبر الصينية وما شابه. كل دي أنواع حجامة كلها وسائل علاجية. وعن أبي قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. يبدو أنه فعل ذلك بعدما أكلت في أكلة خيبر المسمومة صلى الله عليه وسلم. وكانت أحيانا تصيبه بحمى وصداع. أثر السم القليل الذي ابتلعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبره الزراع أنها مسمومة أثر في الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان يؤدي إلى ارتفاع في الحرارة كل فترة مع صداع. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منها حتى مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. فقال هذا أوان قطع أبهري. ما زال ثم أكل خيبر يعودني حتى قطع أبهري. وأكل خيبر كان في السابع من الهجرة ووفاة النبي كان في السنة العاشرة. يعني بعدها بحوالي سنتين وعدة أشهر. يعني ثلاث سنوات إلا أشهر وصول. وعنه به قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته. على هامته اللي هي أم رأسه. هذه الهامة كان من ضمن وصف النبي عظيم الهامة يعني عظيم الرأس. الهامة هي الرأس. كان يحتجم على هامته وبين كتفي ليكاهله. بين كتفي هنا اللي هو كاهله في الرواية الفرنسية. ويقول من أهراك من وادي الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه على جذع فانفكت قدمه. فانفكت قدمه يعني حصل له جزع أو خلع يعني في المفصل. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثء يعني من جزع أو تمزق في الأربطة اللي هو سبرين يسموه بالإنجليش سبرين اللي هو جزع تمزق في الأربطة يسموه وثء. وثء باب في أي الأيام يحتجم. تحديد الأيام الحجامة إذا كانت حجامة للوقاية يراعي بقى الأيام. أما حجامة المرض فهي في أي وقت عند الحاجة. يعني لا يتحرى لها وقت معين، بس احتاجها طالما مريض يعملها وقت ما احتاج لها. اما حجامه الوقايه فهي تحتاج اوقات معينه، فما ينفعش يحتجم الا بعد النصف الاخير من الشهر، ويحتجم ايام الثلاث والاربع ليها ايام كده، ده حجامه الوقايه وليس مطلق الحجامه. اما حجامه المرض للعلاج فيفعلها وقت ما احتاج لها. باب في اي الايام يحتجم. وعنه به قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسره عن النهاس بن قهن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اراد الحجامه، يعني من اراد الحجامه للوقايه يعني، فليتحرى 17 او 19 او 21، يعني النصف الثاني من الشهر العربي. النصف الثاني من الشهر العربي. لأن الدورة الدموية فيها كالبحر مد وجزر. فبيبقى في النصف الثاني نوع جزر وليس مد. فإذا احتجم حجامة رطبة لا ينزف نزفا كثيرا. فلا ينخفض ضغطه انخفاض شديد. من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21، يعني هذه الأيام من الشهور العربية. ولا يتبيض بأحدكم الدم فيقتله، يعني ما لا يتخير الأيام التي يتهيج فيها الدم في النصف الأول من الشهر. فإيه؟ فإذا احتجم حجامة رطبة ينزف إلى أن يموت. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد. أنا أعرف واحد صديقنا دكتور عمل لنفسه حجامة، ناس وصفوا له حجامة عملها وللوقاية، فانخفض ضغطه وهو مروح وقع في الأسانسير، أغموا عليه في الأسانسير ونقلوه العناية المركزة، وقع في العناية المركزة أسبوع لأنه احتجم غلط في وقت غير مناسب. فمش كل واحد يطلع في مخه حاجة يقول له قالوا ده الحجامة حلوة أوي يلا روح جربها، ما ينفع. لازم بقى يدرس ليها وقت معين وليها مش يعني. في احد السلف الصالح مش فاكر سيدنا، يمكن سعيد بن جبير او سعيد بن المسيب، احتجم فنسي الفاتحه وصاروا يلقنون الفاتحه عده شهور، مش عارف يقرا الفاتحه حتى يصلي. ها؟ واحد من السلف الصالح من التابعين في عصر التابعين من مشاهير التابعين، احتجم فنسي حق كل شيء حتى الفاتحة، فصار يلقن الفاتحة في صلاته. يعني لما يجي يصلي يوقف واحد جنبه يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وراه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. قعد كده كم شهر لحد ما رجعت له ذاكرته. فغلط حكاية الناس دلوقتي في فوضى علاجية الآن. كل من هب ودب تلاقي مهندس بتعمل إيه يا مهندس؟ يقول لك أنا بحجم الناس. طب أنت مهندس أنت مالك؟ تلاقي واحد بيحجم الناس بالشغل يقول لك انا محاسب، محاسب وتعالى. طب ما تقعد تحسب انت ارقام وكالكيوليتر والشغل ده، انت مالك انت وحجامه الناس؟ تقابل واحد بيشتغل ايه حلاق بيتحجم الناس، حلاق وتحجم الناس، ما ينفعش كده يا استاذ. واخصائي علاج طبيعي بيحجم الناس، مش عارف ايه، بقت فوضى، شغل فوضى. وبعدين بقت اكل عيش، يعني بيجيب له رزق، والناس بقى تقرا الحجامه سنه، وكله عايز يعمل حجامه السنه بقى ما شاء الله، طوابير، كله لابس جلابيه بيضاء ورب دقنه وقلب الفجور كده عايز يعمل السنه. ما ينفعش كده. هذه الطريقه الجاهله في تطبيق الشرع الشريف لابد اننا نراعيها، لانها بتسيء فهم الاسلام. فلازم نطبق الشرع الشريف بطريقه علميه لطيفه كويسه، حتى لا نكون يعني فتنه للذين كفروا وفتنه للذين امنوا. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا نافع، قد تبيض بي الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل. يعني يفضل ان الانسان يحتجم ما يكونش ايه يعني شبعان من الطعام، يحتجم على معده خاليه افضل، يبقى الاحتجام على المعده الخاليه افضل. والحمد لله احنا تملي في الجراحه نقول للعيان ايه صوم قبلها بثمان ساعات تملي كده وبعدين نخش نعمل الحجامه العميقه اللي هي الجراحه. تبيغ يعني تهيج. تهيج الدم يعني عنده صداع شديد. كان يجي لهم صداع شديد يعتبروه ان هذا بسبب ايه؟ تهيج الدم يعني. قد تبيغ بي الدم يعني تهيج. فالتمس لي، والمقصد بالدم هنا الدورة الدموية يعني. فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيخا كبيرا نظر ضعيف، يجي يشرط له الحتة دي يشرط له الناحية التانية، يبقى مش عارف يظبط إيده كويس. والصبي الصغير قليل الخبرة، ده انا عايز واحد مش شايف كويس، ولا عايز واحد قليل الخبره، عايز واحد كده عنده خبره كويسه ايده متزنه وليست مرتعشه. لا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامه على الريق امثل وفيه شفاء وبركه وتزيد في العقل يعني في الذاكره وفي الحفظ، فاحتجموا على بركه الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جزام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. كل هذه التحديد الأيام كلها في الحجامة، حجامة الوقاية. أما الحجامة العلاجية فوقتما تحتاجها تعملها في أي يوم. وعنه به قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال قال ابن عمر يا نافع تبيغ بي الدم فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل، يعني أفضل، أمثل هنا يعني أفضل، وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا، الحافظ حفظا، فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. يبقى الإنسان في حجامة الوقاية يتخير يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، يبقى دي أيام الحجامة تكون على الريق أفضل إذا كانت حجامة للوقاية. باب الكي، وهو نوع من العلاج أيضا باستخدام النار، فهو علاج طبي أيضا. والحجامة العميقة الآن اللي هي الجراحة يدخل فيها الكي، فاجتمع الكي والحجامة العميقة في الجراحة الحديثة. والكي الوقت يتطور بالليزر، والليزر عبارة عن كي ضوئي. يبقى الكي أيام النبي كان كي ناري، ثم تطور بعد ذلك إلى كي ضوئي في هذا العصر يسموه الليزر، وهو الليزر هذا عبارة عن كي ضوئي، استخدام الضوء بتوليد حرارة معينة لقطع الأنسجة أو لإزالة بعض التجمعات الدموية فيها في داخله. يبقى الكي يدخل فيه الليزر ويدخل فيه الدايثيرمي الكتري، الكتري اللي هو الكي بالايه؟ بالكهرباء والحراره، حراره الكهرباء اللي هو فيه اجهزه اسمها كتري، دي بيكوي بيها الجراح عشان يوقد بيها النزل ويفتح بيها الجلد ويشق بيها الانسجه فلا يخرج الدم كثير. كل ده مستعمل في الطب الحديث من الايه؟ من الحجامه العميقه اللي احنا بنسميها دلوقتي جراحه. باب الكي، وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. لأن الكي وطلب الرقية مع اعتقاد أن لها تأثير في ذاتها يؤثر في التوكل، لكن لك أن تستعملها على أنها غير مؤثرة بذاتها، بل الفاعل فيها هو الله. والنبي كره الكي في زمانه لأنه كان مؤلم بغير، ما كانش فيه تقدير، فكان الإنسان لما يجي يكتوي يكتوي ويشعر بشدة ألم شديد، والنبي كان يكره من إزاء الإيه؟ من إيلام الناس، فكره الكي لذلك. فالنبي أقره ولم يفعله في نفسه، أقره ولكن جعله خلاف الأولى، جعله خلاف الأولى لما فيه من إيلام، ولا يجوز الإيلام إلا لضرورة، فإن لم يكن هناك علاج إلا الكي فالنبي أجاز الكي، إن لم يكن علاج إلا الكي. فلو كان هناك مع الكي علاج آخر فيأخذ العلاج الآخر اللي هو أقل إيلاما. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحصيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. سيدنا عمران بن حسين كان عنده البواسير، وكان عنده استسقاء، استسقاء يعني ايه؟ يعني نوع من ايه من اعراض الفشل الكبدي، وكان صابرا محتسبا، مرض اكثر من 20 عاما صابرا محتسبا، فكانت تزوره الملائكه وتصافحه الملائكه سيدنا عمران بن حسين، فاشاروا عليه ان يكتوي فاكتوى فامتنعت عن زيارته الملائكة. وعلى شكل قال ما أفلح لما امتنعت الملائكة عنه، لأن الكي يؤدي إلى حرق في الجلد، وحرق الجلد يلتئم بتقيح، والتقيح يؤدي إلى رائحة كريهة، والملائكة تنفر من الرائحة الكريهة، فامتنعت عنه الملائكة حتى برئ من هذه الروائح الكريهة والتأم جرحه، عادت إليه الملائكة. لأن الكي خلاف الأولى لأنه إيلام، إيلام، ويوجد طرق أخرى أقل إيلاما، فلا يلجأ الإنسان لعلاج مؤلم وهناك علاج أقل إيلام، لأن يحرم أن يؤلم الإنسان نفسه أو يؤلم غيره بغير ضرورة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأقطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. وأنهى أمتي عن الكي رفعه، يعني للنبي رفعه، يعني الكلام ده كأنه كلام النبي. يبقى الشفاء في 3: شربة عسل، يعني العلاجات الدوائية كلها وعلى رأسها شربة العسل، وشرطة محجم اللي هي العلاجات الجراحية كلها، والمحجم هو ايه؟ مشرة الجراح. وكية بنار، والكي بالنار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤلم إلا لضرورة بحيث لا يوجد علاج غيره. باب من اكتوى. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال سمعت عمي يحيى وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن سعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، يعني صعوبة في البلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه وما أملك له ولا لنفسي شيئا. وهذا الحديث أظن حديث ضعيف، لأن النبي لم يكتوي ولم يكوي أحد، وهذا يثبت أن النبي هنا هو إيه؟ كواء. وعنه به قال: حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. والأكحل عرق في وسط العظم كده، أدي الأكحل، يعني الجزء اللي هو أمام المرفق من الذراع هنا الأكحل. في شريان رئيسي هنا في الذراع اسمه ايه؟ الشريان الأكحل، هنا هو اللي هو البريكيا الأرض اللي هو ايه؟ شريان العضو دي. وعنه به قال: حدثنا علي بن ابي الخصيب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في اكحله مرتين. سعد بن معاذ اللي هو مات بعد ذلك بعد ما حكم في بني قريظه، فاكرينه كان اصيب بضربه في اكحله فكان ينزف، فكلما نزف كووه حتى يوقفوا النزف، ثم مات بعد ذلك بنزيف بعدما حكم في بني قريظة. وكوى النبي لا بيده، كأنه أمر أن يكوى، يبقى كوى هنا يعني معناه أمر أن يكوى، لكن النبي لم يستعمل الكي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. والآن أيضا في نوع من الكي، كي كيماوي يسموه المس، في كي كيماوي، يبقى في كي حراري، إما الحرارة دي تتولد بنار أو عن طريق كهرباء، وكي ضوئي اللي هو الليزر، وكي كيماوي اللي هو المس لبعض المواد الكيماوية زي الفينول وزي حمض الخليك الكلي وزي أنواع كثيرة من أنواع المس الموجود في الصيدليات المهمة. ونقف على باب الكحل بالإثمد غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.